فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada waqtigan oo kalaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan. marka laga reebo habeenimada sabtida ah, qodobadan caawa idinkugu hayna waxaa ka mid ah: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. shan basaasiin ah oo lagu toogtay magaalo ku taalla cirifka fog ee jubbada dhexe. magacyada ragga la toogtay, dowladaha ay u shaqeynayeen, iyo xukunka lagu ridayo ayaan barnaamijka idinkugu haynaa. soorna way kabeenta ceeja firata ku taala, hadii dharka laga siibo banaanka la soo bixiyo deeridan la keenin, wiilka ceejaba ku taala dhaawaca ku yaala xeragaabinta aaga xeranbo. haweeney ceeji ku dishay ninkeeda oo ahaa askari ka tirsan dowladda federaalka. dhacdadan oo magaalada muqdisho laga soo calaamadeeyey iyo dad tagay goobtaasi oo ka waramaya ayaan dhuuxa idinkugu haynaa. madaxweynaha dowladda federaalka oo sheegay in dagaalka ay kula jiraan al-shabaab ay ku difaacayaan dowladda xabashida Itoobiya, badda Soomaaliyana uu rabo inay la isticmaalaan xabashida. hadal uu jeediyey gurguurta uu ku difaacay Itoobiyaanka ayaa barnaamijka idinkugu haynaa. Abiy Axmed oo taliyaha sirdoonka u magacaabay ninkii mas-uulka ka ahaa galka heshiiskii xaaraanta ahaa, warbixin ayaan qodobkan idinkaga haynaa. faahfaahin ku aadan dagaaladaasi ayaan barnaamijka caawa idinkugu soo gudbi doonaa. sidoo kale inta uu dhuuxa socda caawa waxaad ku maqli doontaan in ka badan 20 hogaamiye dhaqameed oo kala matalaya qabaailka dega jubbooyinka oo yeeshay kulan ballaaran, kaasi uu ku saabsan xaaladda guud ee waddanka iyo damaca Itoobiya. kelimaadka odayaasha dhaqanka iyo kaalinta wilaayada jubbooyinka ayaad maqli doontaan. qodobadaas ayaan caawa barnaamijka ku faahfaahin doonaa ee u diyaar garoobay isagoo dhammaystiran. السامي العظيم هو السامي. وهجاج عاوة وهبين ما جمع أي سوق على سوق تاريخ ده هجري ده وحي كوبايق انت هاي سيديد يلا باتن كبيش رجب سنة ده كنا فرب قولشن يا فرتك هجري ده دانك كلنا واه سيديد ده بيش لباد لبا ده كنا فر يلا باتن كا كوسو ده واده برنامج كدو حوريسي ده أوفافاسن. magaalada Salagle ee gobolka Jubbada Dhexe waxaa ka dhacay xukun xadurida ah oo lagu fuliyay shan nin oo u shaqeynayay sirdoonada dowlada kamid ah kuwa Soomaaliya ku soo duulay iyo sidoo kale qaar kamid ah maamul goboleedyada dalka ka jira. fagaaro ku yaala magaalada Salagle ayaa waxaa la soo istaajiyay shan nin oo lagu eedeeyay fal jawaasiisnimo ah. ragga fagaaraha la keenay waxay kala ahaayeen Axmed Maxamed Daahir, wuxuu ahaa 40 sano jir basaas u ahaa dowladda Mareykanka. ninka labaad waa Maxamed Abuukar Siyaad, waa 23 sano jir, wuxuu ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka. ninka saddexaad ee fagaaraha Salagle la soo istaajiyay waxaa lagu magacaabi jiray Maxamed Xasan Cali, waxaa sidoo kale loo yaqaanay Faam Badane, waa oday 66 sano jir ah, wuxuu ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ee Muqdisho ku sugan. ninka afaraad waa Saalax Sukurow Xaaji Xasan, waa 27 sano jir, wuxuu u shaqeynayaa sirdoonka Mareykanka. ninka shanaadna waa Yuusuf Cabdullaahi Xaaji Aadan oo cirro loo yaqaano, waa 34 sano jir, wuxuu u shaqeynayaa sirdoonka Mareykanka. mid ka mid ah garsoorayaasha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa fagaaraha uga dhawaaqay waxa lagu soo eedeeyay raggan iyo xukunka ay muteen. ujeedo cadeyn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada Islaamka la horkeenay eedeysanayaasha kala ah eedeysanaha kuwaad Axmed Maxamed Daahir, da'diisuna tahay 40 jir, waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista Mareykanka. intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane Axmed Maxamed Daahir, wuxuuna ku jawaabay sida tan: way jirtaa inaan ka tirsanahay jawaasiista Mareykanka. Shaqadan jaasuusnimo waxaa ii soo bandhigay nin saaxiibkayga ah lagu magacaabo Saabir, waana ka qaatay. Waxaana ka qayb galay mar kulan la isku baraayay jawaasiista shabakadeena. Waxaana shaqaalaysiiyay laba qof oo aan Saabir ku xiray. Waxaan qaadanayay bil walba lacag markii laga reebo 4 bilood. Waxaana la ii qabtay anigoo sugayo in shaqo la ii diro. Waxaana la shaqaynayay muddo 3 sano ah. Maxamed Abuukar Siyaad, da'diisuna tahay 23 jir. Waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta. Intaa kadib, maxkamaddu waxay jawaabka dalabtay eedeysane Maxamed Abuukar Siyaad. Wuxuuna ku jawaabay sida tan: waa sax inaan la shaqaynayay jawaasiista ridada. Shaqadan waxaa ii soo bandhigay nin ka tirsan jawaasiista murtadiinta, waana ka aqbalay. Kadibna wuxuu ii diray in aan macluumaad uga soo gudbiyo xaafaddeenna haddii Al-Shabaab ay soo galaan. 2 mar ayay soo galeen, waana u gudbiyey. Waxaana la shaqaynayay muddo 6 bilood ah. Waxaana ka qaadanayay lacag bil walba. Kadibna waxay igu qalqaaliyeen in aan ku biiro Al-Shabaab si aan dhexdooda ugu soo shaqeeyo. Waliba aan ku shaqayn doono shareexooyinka. Waana ka soo qaatay. Sidii ayaan ku soo aaday wilaayaadka, aniga oo waxba qabanin ayaa la i fahmay. Sidaas ayaana la igu soo qabtay. Eedeysanaha 3aad, Maxamed Xasan Cali, oo loo yaqaano Faan Badane, da'diisuna tahay 66 jir. Waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay askari ka tirsan ciidanka murtadiinta ee ku sugan Muqdisho. Intaa kadib, maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane Maxamed Xasan Cali. Wuxuuna ku jawaabay sida tan: haa, waxaan ka mid ahay ciidanka ridada, gaar ahaan guutada 2aad, qaybta 27aad. Waxaana la soo shaqeeyay Shariif, Xasan Sheekh iyo Farmaajo intaba. Waxaa la i qabtay aniga oo ku sugan deegaanka Ceelasha Biyaha. Eedeysanaha 4aad, Saalax Sakurow Xaaji Xasan, da'diisuna tahay 27 jir. Waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista Mareykanka, uuna ka qayb qaatay duqeyn ka dhacday Jilib. Intaa kadib, maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane Saalax Sakurow Xaaji Xasan. Wuxuuna ku jawaabay sida tan: haa, waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista Mareykanka. Waxaana ku heshiinay inaan u soo gudbiyo xogta mujaahidiinta wixii aan heli karo. Kadibna wuxuu ii geeyay Doktor Ayuub, asagana isla shaqadan ayaan isla qaadanay. 2 shaqo ayaan la qabtay. 1, waxaan xog ka gudbiyay meel ay ragga xisbada ka deganaayeen kontaroolka Jilib ee wadada Xamar. Waxaana dhignay Shariixo, aniga iyo Xudeyfe. Kadibna waxaa la duqeeyay saq dhexe, raggii oo ka maqan goobta. 2, waxaan tusay Xudeyfe guri ay deganaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta in la duqeeyay iyo in kale ma ogi. Shaqadaas waxaan ku qaatay lacag $50 ah. Kadibna waa la i qabtay. Muddada aan la shaqaynayay waa 9 bilood. Eedeysanaha 5aad, Yuusuf Cabdullaahi Xaaji Aadan, oo loo yaqaano Ciro, da'diisuna tahay 43 jir. Waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista Mareykanka, uuna ka dambeeyay duqeyn ka dhacay wilaayada Shabeellada Dhexe. Intaas kadib, maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane Yuusuf Cabdullaahi Xaaji Aadan. Wuxuuna ku jawaabay sida tan: waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista Mareykanka. Waxaana shaqadan ii soo bandhigay nin seedigay ah ka tirsan jawaasiista Mareykanka, waana ka aqbalay. Wuxuuna ii diray xogta mujaahidiinta guud ahaan, gaar ahaan inaan shareexo dhigo goobo ay deganaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta. Shaqooyinka aan la qabtayna waxaa ka mid ah: 1, dhowr jeer ayaa waxaan u gudbiyay goobo aan ku arkay rag ka tirsan mujaahidiinta. 2, waxaan shareexo dhigay 2 goobood oo ay ka dhowaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta. 1 goob duqeyn ayaa ka dhacday, midda kale iyadoo aan dhicin ayaa la isoo qabtay. Muddada aan la shaqaynayay waa 5 bilood. Xukun: intaa kadib, maxkamaddu markay dhageysatay, waxaa lagu soo eedeeyay eedeysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah, una bandhigtay shareecada Islaamka. Waxay ku xukuntay sida soo socota: 1, in eedeysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah. 2, in lagu wada fuliyo dil xadurida ah. Al-Maraajic qowluhu tacaalaa, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما. وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك. حكم كان حكسنا ذي قرار وبالله توفيق حدنا وحنفلنا إنا حكمك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي. وهاجك برامج كده وحور يسيد قيبي سهرة يندق استيال سلام مرينا. مجلة مقدشة هي عاصمة الصومالية مالمية لصودا في وحى كسو بدن يكيسس كقيسس كإزدليا. ساعدي لصودا في مجلة مقدشة قيبة كم إذا وحى لجسو على مذيع هويني إنن كده أي كد شيء عاجي كاسي أو ها أسكر كتير سنة عيدا كدولة دفدرالكا. قار كم إذا قيس كده أي آمسن إنن كهويني ده أي سونسيسي أنت كجدالنا أي عاجي كده ماسترتي. هذا بقى أركم إذا هدت كي تجاي جوري جي لودي لي أسكري جايا كورا مايا وحين ده هذا كواركن. ده حنوم بدن حافظ ده كده ده درس كائن ولا شائن ما مدن ويل كده درات دول سو كورس الجبردان وحوير الجبردان درات دول سو كورس أرجو نكاح ما عن طلب سدح إب أصل ما دون. وحالير ساق صلادي وعلى سو كعي وعم مرمي وحير أفرسع وعلى سل قراءة دي. محمد ميل كلو غور كلو تعسيو ميلاس كدعي ااد ميها انغانا كو كولوغني واسكو سسلااغني ميشي ان فديسنا مر تعسيد كو غودني حتى انغو فيدنو وخالي ويلكااد وا سوخي سو اورد اي مخا سوخو اسو نظيف ام سو دافي ما سوخو مخا ما اوغييتين حدي ماشي سو اوردنو انت ايمانك عنق ميد بوايب هاي وخالي مخا دعي مخا خلافو دخدين كدعي نينكان ميد نيمم كو اوغي جيرم كو اوغي ميغا حنونسني مخا دعي مخا سيساي نينكان سوري عانان سيبا مثل عنتا مسكلغي ساس سكلغي سانسي صورت عانا هالمرو افك غشتو دونجي و دافي و استا و دعي له نينكان سورا لسين وا وا دهوسا صورنا وي كبينتا عيجا فيرتا كو تالا دي دارك لغا سيبا بنان كلا سو بخيو ديردان لكياني ويلك عيجابا كو تالا داوا كو يال خيرغا بيتا غا خيرامبو xirig ya dhaxgale intan waxa aad tala wax oo qoranta lagu qabtay amal waad dibab ku yaalo labadoodana qolku ku jiray qof kale bin aad aabis ma joon hooyis ma joon xaafad ay ku jiray asa madax fiican laakin aad iyo isku fiiri sanado jin wala ka saa asiga waxaan ku qiyaasaa 19 iyadana waxaan ku qiyaas kara 16 jir ama 17 jir ay tahay iyada gabadha ma ba baranan anaga faadma liiraal dhoy aabeed ta mana qaan hooyadad mana qaan wala keen aroos cusub leba 3 maalin la isqabaa maanta ninkii yaba geeriyooda dhawaan ayay ahayd markii askari ka tirsan ciidanka dawladda federaalka ay haweenidiisa ku gubtay magaalada Muqdisho. برامش كدو حوري سيادة قيبي سهرة ياندقي استيال وليكو قد جرنا وحينو سو سعود قدباكو سابسان ودن كإيتوبيا بلسامر كان اينو كل لابانو مقالة مقدشو مدحوينها الدولادة فدرال كحسن شيخ محمود ايا جيدي هادل او كبير لحوساني الدولادة حوشيد إيتوبيا سيدو كلانا او تاقير وين او غمو جنيو حسن قرقورته وحو يري دقال كأن كل جرنو حركة مجاهدين تال شباب وحن كد فاعينا الدولادة إيتوبيا وحو كعود صدي أبي أحمد إنحي سد بدا او قبوجيو هب كان لو وريجيو لنك حركة مجاهدين تال شباب يان نلو علين الناشاس يان نلو علين هبان هاي سنة waa dagaalamaynaa shabaabaan u haysanaa. Shabaab annagana waa isugu roonaanaynaa, iyagu dadka ay ka mid yihiin, Itoobiya dadka ay ka mid tahayna waa isugu roonaanaynaa. Laakiin inaan annaga had isku qalab qaadano 10 sano, 20 sano, 30 sano, 40 sano ka bacdi, haddana aan shab intaa isqaana haddana isduminno, macquul maaha, macquul maaha. Marka dowladda Itoobiya waxaan leenahay, wadadaas ha noo jeexin, wadadaas ha nagu duwin. Meel fiican oo dadkeena mustaqbalkeena u fiican meeshaas nagama jirto. Baddaan ballaaran aan leenahay in la isticmaalaan rabnaa, in nalala isticmaalaan rabnaa. Itoobiya iyo kuwa ka gadaaleeya xataa kasii shisheeyaan rabnaa inay nala isticmaalaan. kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in dagaalka ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kula jiraan ay ku difaacayaan dowladda xabashada Itoobiya. Taa beddelkeeda, dowladda xabashada Itoobiya madaxdeeda, saraakiisheeda iyo shacabkeeda dhammaan waxa ay mar waliba jeedinayaan hadallo ay ku muujinayaan nacaybka ay u qabaan ummadda Soomaaliyeed, iyagoo sidoo kale mar waliba liida dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Waxay dad badan isweydiinayaan waxa Xasan Sheekh Maxamuud ku qasbaya in uu mar waliba ahaado qof aad ugu nugul Itoobiyaanka, sidoo kalena taageero badan u muujinaya halka taa beddelkeeda xabashada Itoobiya ay ummadda Soomaaliyeed u muujisatay cadaawadda fog ay u qabto. oo hagaag dhegeystayaal, weli qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan kugu dajirnaa qodobo badan oo ka mid ah hoggaanada dhaqanka beelaha Jubooyinka oo kulmay ayaan idiin soo wadnaa, balse markaan aynu aadno dhanka iyo waddanka Itoobiya. Dagaalo saacado badan qaatay ayaa faano iyo ciidanka Itoobiya waxa ay ku dhex mareen gobolka Shewa, iyadoo dhanka kale dowladda xabashada Itoobiya ay taliyaha sirdoonka u magacaawday ninkii mas-uulka ka ahaa galka heshiiskii xaaraanta ahaa. Isbeddel kooban ayaa waxaa lagu sameeyey qaar ka mid ah wasiirada ugu muhiimsan xukuumadda xabashada Itoobiya iyo hoggaanka guud ee amanka waddanka. Abiy Axmed ayaa wasiirkiisa cusub ee arrimaha dibadda u magacaabay Tay Ataska Siliyase, oo horey u soo noqday la taliyaha dhanka siyaasadda dibadda iyo safiirkii Itoobiya u fadhiyey waxaa loogu yeero qaramada midoobe. Ninkan waa amxaar xubinka xisbiga talada haya ee BB, balse inta badan siyaasiyiinta amxaarada ay isku dhaceen nabay sababo la xiriira dagaalka ka holcaya gobolka. Wareegta kale oo kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa Ridwaan Xuseen loogu magacaabay taliyaha guud ee sirdoonka Itoobiya oo ah awoodda labaad ee waddanka ugu sareysa. Ridwaan ayaa ah mas-uulkii ugu sareeyay maamulka Addis Ababa ee ka shaqeeyay heshiiskii xaaraanta ahaa ee xeebaha Soomaaliya loogu wareejiyay xabashida, waxaana la aaminsan yahay in magacaabista sirdoonka Itoobiya ay hordhac u noqon doonto duulaan sirdoon iyo beegsi ay xabashida ku soo qaado bulshada Soomaaliyeed ee kasoo horjeeda heshiiskii dhexmaray Abiy iyo Muuse Biixi. Taliyaha cusub ee sirdoonka Itoobiya ee Nis ayaa dabayaaqadii sanadii 2023 dhowr jeer safar ku tagay magaalada Hargeysa, halkaas uu ku karkarinayay galka heshiiskii xaaraanta ahaa ee Itoobiya loo saxiixay 1 bisha 1, 2024. Dhanka kale, Abiy Axmed waxaa awoodaha waddanka Itoobiya uu ku wareejinayaa qaar ka mid ah dadka ay isku tolka yihiin ee oromada ay isleeyihiin. Siyaasiyiin badan ayaana aaminsan in Abiy Axmed uu rajeynayo in dhowaan uu boqor isku caleema saaro. وهذا برنامج كدو حوري سيدا يدقي سنيسان إذا عاد إسلامي الفرقان ريو دقي سيال إذن كغا إيمانيا هوغان كدقان كاوكا كوبان إلا لباتن هوغامي دقاميد ومتاليي قبا إلا دقا جبوين كاي كولان كسابسان حالة دقود ودن كايو دماع إتوبيا وحا كولان كاو جيدة دي سواها سيدي أي قوان وقادان لهايين هميلوين كقرعان إينا سارد حوشي دي إتوبيا kulanka oo ay ku dhamaayeen inta badan nuqabada gobolka ayaa waxa ugu horeen daahfuray waliga wilayada islaamiga ah ee Jubooyinka Sheekh Maxamed Abu Abdullah. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin, sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. أولا الله سبحانه وتعالى يان أمها النقية ما حد الله كذب وحان أمها النقية رمان نقبضة صلاة دينتا وحقرتك ولاية جبوينك ويسكوكو يميت كلان كان لوغا أرهن سنة قضاياتك إي حالة صوكر ري قارهان زيلع مؤتمر كمقعي سوحا ليره هذا المؤتمر التشاوري لنقباء ولاية جبة الإسلامية ضد أطماع الحبشة حول احتلال البحر الصومال وكلان كودا تشيكا قولها دقن كولاية جبة لوغا سهر جيدو دمع حبشدة إي قبششدة بداها صوماليا وعنوان كمؤتمر كويان ويهي دويد با برنامج كاس مركو صايف بحي آدي آد بي وغدي ديان رمان ومدى مسلم كا بريغ أفريكا كنول غارهان صوماليا أيغو آدي آد وغسو هرجيستي قد يداس دل إيا ديباد با سيقود أيا اللوغا هاللي ندواد أيا لغا قبتي اسكو صوب بحي أيا خوشاس ولايوضو أي كاقبتي قديو وحا لديري دادك وعي قليني ووشيغ يا قد يداس وحا ويني كاكعان أين موقف كود عديان ومدنا وحا لوضا فريد مان استنفار إني اسكو صوبحان إن لدقا اللمو إن ليس كدع شو عدوغ هرركا ميل والبا يا خوشاسي لقا بابولي وحا إن شاء الله تعالى ومدى أن كبرا رجنيا وشيغ يا الحمد لله ومدى خير بدن با كجرة ومدى أرهن مذيسي أيا كسو يري عدوغ إلهي وحانا إن شاء الله تعالى أن رجينينا إن همي قودة يضمع عودة وماشا كبربرو إن تاس كدب قولها لغنكا ولاية جبوينكا شركة نسكوكو يميد آدي آد بان أبو قاديني إن شاء الله تعالى سيدا اللي شاقي إلا يلباتن قبيل بحل كان فرية دقمد الساكو سيدة يطبان قبيل أيا اسكوكو يميد أو وحوي موقف كودة عدهي هادنا قولها لغنكا غارهان ديغا ندان أنجوغنو جلب إيو كمسومة إيو جمامة حالكان أي فديان يقوله قود نقبات ولاية جبوينكا أيغو أرنكاسي كأرن صنايا آدي آدبان أسو دوانينا إن شاء الله تعالى وحانا إذن كرر جينينا إنو كسوب بحو كلان كان موقف إيو وحويان إيو التأييد مجاهدين تاد قرب قصينا إسان وحانا إذن كرر جينينا إن شاء الله تعالى إناد باشينا إيو بيلها آد كسو جيدان آد أهر كعدون تان دفاع دينتا إيو دالكا وحانا إذن كرر جينينا إن شاء الله تعالى خير بضان إنو كسوب بحو إن شاء الله تعالى كلمة دي انت سنكسو قبقبيني هذا وبالله توفيق انت اسكا قدال وحا مد اسوكو ديباي وضياش او سيكوبان وحاليا شركان واشروين وقبائل كمسلمين تي ولاية جبر الإسلامية دقا بيلهو دي اسوكو جمادين وحنا دوسع واشراركي يبنام بحيا دي لغود دي دنا النصار الحبشة ايه لوكا صوماليات قرهان بديه اني قادتو لباطن قبيل وضياش او دي سلادين تو دي يواسيد او دي ينبادون او دي iyo xagga raadka halka fadhiya waxaa lagu laga tashanaya oo lagu diyaar garoobaya oo laga soo horjeedaa admaac al-habasha habashi doonitaankeeda ay doonayso dhulkii muslimiinta ee Soomaaliyeed gaar ahaan badihi inay si xaraan ku qaadato waxaan sheegaynaa marka anaga ah oo yaashi dhaqanka ee beelaha muslimiinta ee jubooyinka inaan u diyaar garownay oo naftanada iyo maalkanaga iyo ehelkanaga u diyaarinay سيدي لوكا مسلمين تا لو دفاع لها لوكا مسلمين تا لو دفاع لها دين تو لو دفاع لها تتكو لو دفاع لها حبشي النصارى ماشي ودن بيسي ويان انا هذا بضاها نجي سوسها ووتو او هشيس حاران اي باغ تلقشو مرتدين وح انقاذن كرنو يوح ان اقبالي كرنو يوح ان اقولنا منا معها وها كسو هرية ايه قلنها يا كسو هرية اذا مكلاهي وهي قبائل كديار وجهين وهل كان قاعدين ايان إنه أدير قربيان إنه يدفعان للك المسلمين تأوه رئيسه سيلع حباشي محي سيلع ودارطي أسبابه بضان باكر وحاكم ده سيلع وحاكم ده هيد إماراتكي هرر هوسته بكري تاريخ بيكول هيد جهاتكي هي دينة إسلامك إن السورية وطاريخ تاس مدو يمكد لقريه وقلب وحاكسي مهمسان إنك عبد هالك لقدوله حباشي انت يبدع عسق بسطه إلا حباشي النصارى وعدو إلهي وعادوا المسلمين كعبادة وكوي هذا كورس كده هنا بربريان هذا نظام عوضة يجدد هذا دو تعصي دارن تاي وعروش هنا حبش النصارى أنت الله سعطبة هنا النهاي أبناء المجاهد أحمد إبراهيم أحمد قري عرورتي سينا النهاي وأبناء السيد محمد عبد الله حسن المجاهد هنا عرورتي سينا عروت هذا النهاي هنا أنا عرورتي الشيخ حسن برصمة وحن نفط النظر يقال كان قد يارني إن دفاع عن السيلع إذا مكيله هاي هشيس كحاران تاه يقود وتشيرين قرية أقرى أحشقين يما إذا مكيله هاي والله إن أنا نو حركة شباب المجاهدين إنه قاميسو أبري أفريقيا الدول الإسلامية أي كتشتو إن أنا أقولان إن المارتا يدكد النظر يقول كرنقا الحوش النصارى إن يقاوط بإذن الله صادرت يد وحلينا هاي قبائلكو كو ديار قروبي وابا ديار قروبين مال قصتو مدى مسلمين تا سواليات شوكتو هاو ديار قروبان سيدان حبشي النصارى إساقا دعين لهين إنها نول كرنقا طاكا كميدا مقالين يسي بإذن الله وحكا سوكيا قبورها يبا كسوكيا waa halkaan isku imeen inaan ka tashanno hawashana waxaan leenahay uma ogolaanayno inay qabsato taaka kamid ah dulkeena maxay yeelo waa dal islaam ay leeyihiin dad muslimiin ay soomaaliyeed mana siina karto murtad musabbihi waxaan leenahay mana bixin karo mana siina karo ummada soomaaliyeed waxaan leeyahay inay u kacaan maadaama hadda qowl u kacaan waxa laga rabaa inta dhiman ficil inay u kacaan ay iska reeban ardada een hawashidan ku soo duushi wadankeena hawashina Soomaali way taqaana waxay lagu sameen jiray waxay ahayd oo la yaqaana dagaalkeedan waana baranay waxa yeelay Saylac waa dal Soomaaliyeed waa dul muslimiin waa dul anaga aan leenahay umana ogalaanayno inay qabsato shirka wada tashiga beelaha Soomaaliyeed ay isku amaadeen looga hadlayaa badda Soomaali kan bixin waxba ma dhiibi kara kan qaateen manaha waxba ma qaadan kara ummada Soomaaliyeed naf iyo maal waxay haashin way ku bixineysa anaga wadanka Soomaaliya diyaar uma aananihin inaan qayb ka mid ah mujrimiinta atoobi inay qaadato meel aan diyaar ugu nahay ma aha ma wadanka dadka muslimiinta askale anaga taas marka nafta iyo maalkaba inaan ku bixinaan diyaar u nahay nafta aynana waa ogadeena Ilaahay subhanahu wa ta'ala agar nagu siinaya gaaladaas mujrimiinta dalka ay qaateen waxa kuma jiraan ummada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa wadanka Soomaali dad baa maana iibsan hayo maalaba qayb gadanaya waxa iska leh wadanka ummada maana dhigooda u daadanaya oo naftooda u huraya oo muslimiinta iska leh oo idinka oo waxaan gati wax maan bixinay leh oo atoobi iyo gaal iyo jinni ay isla socdo waxba kama jira wuxuu gadan karana ma jira wuxuu bixin karana ma jira salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaat maanta maadaama anahay noqodi jubooyinka aan ka wada tashanayno arrimaha soo cusboonaaday oo Itoobiya ama Hawashada Nasaarada lagu siiyay dhulka Muuse Biix ku siiyay qayb ka mid ah mana ogolaanayno horena waa u diidnay raalina kama lihin maadaama aan ku hadlayno afka qabaa'ilada Soomaaliyeed oo muslimiinta afkooda aan ku hadlayno Saylac waxay ku taalaa dhabarka mujaahidiinta dhabarka muslimiinta dhabarka nuqabada Soomaaliyeed ay ku taalaa muslimiinta habeenkii xalad tagay way mar ma arki doono mana ka aqbali doono waxa ku bixi doona naftayda maalkaanya caruurtaanya habeenkaan qof intiis naga dambeeyo lama rajeynayo inaa meel qayb yar kamid ah ama nus mitir kamid ah inay qaadato Hawasha Itoobiya lama rajeynayo waa maanta noqobada oo jubooyinkan waxay ka fadhiisteen ama go'aan ay ka gaareen ama ay ku tashadeen inay ka hortagaan Ilaahay inuu u garab galaa ma dhici doonto mana dhaceyso إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمع إتوبيا والاقة دي دي وانكا دي دي نينا هرانا واغو دي دي ني إتوبيانا وحا ايمان تدمع دي وحولي قد اياركي سماها إن شاء الله تعالى سوماليا ويتغانا إتوبيا مجاهد كا أحمد قوري او فوقس بينا يعونتا هلب كا ايرينكا سومالي بوها إن شاء الله تعالى تي تقدران هاد هلب ايرينا ايرا اي عونتايا unta ayriina cun doonta sida ay maanta ku socotana waa miftaahi macnaha dulkii Soomaali galbeed lagu qaban lahaa insha Allah taala mujaahidiinta u kacday aan anaga naga garab taaganahay naf iyo maalna waa u hureyna insha Allah taala biidhin Allah bari waxay ku hadleen ama isku tashan waa riyo riina hadda waxa way waxba kama jiraan runtii waxaan leenahay kullay insha Allah arinkaas sheegtan waa riyo riina kullay wax shaqeynayna ma aha runtii dadka islaamka alxamdulillaah baa kuma salmaantu waa midoween meel boo joogan dadka islaamku waxaan u sheegaynaa hada in wixii ficil waa la rabaa magaha hada wixii hadal waa la hadlay hadana waxaan ku baraarujinaa insha Allah in hada in ficilkii la sameeyo insha Allah dadka islaamka meel boo joogan waxaan leenahay in barnaamijka lagu baarugo insha Allah horna waa lagu baarugay meel baa laga hadlay insha Allah hadana waxaan leenahay insha Allah arinkaasi intay gabadha naga dambeyso runtii umalayna ma dhulkaas inala sheegan doona ma umalayna insha Allah duulahira nafya maan la waa horeyna insha Allah waa u dhimanayna dhulkaas duulahira badaasi inta dhulka ah islaamku u leeyahay dadka islaamku wax u sheegayna iyo dadka dhaqanka odayaasha u nahay naf iyo maal inaan ku bixinaan diyaar ma insha Allah talaabo iyo sheega mitir iska dhaafata nus mitir diyaar umar insha Allah in dhulkaas Ethiopia iman soo aado waana ku dhimanayna meel boon joogno hadana waxa la leenahay hadan odayaasha dhaqanka jubooyinka nahay tashi maanta u fadhna wax kale maan inta waaga inaan naf iyo maal ku hurno arrinkaasi aan ku dhimano ayaan diyaar u nahay wabillahi tawfiq wa saaqir mu'tamarka maanta wuxuu qaas u yahay odayaasha dhaqanka waxaan leenahay hadii Ilaahay ilaaha kulli Ethiopia ayadoo maanta sida aan ahayn la yahay laga adkaaday Ethiopia xaqiiqatan waxaan u maleynayaa in Soomaaliya ay imaatay iska dhaafay maanta daaifo islaam oo xarakad jihaadi ah dhisan Soomaaliya maanta Ethiopia Ilaahay idinkiisa waxba kama qaadeyso Soomaaliyana Ethiopia Soomaaliya waxay ka adkaatay ayadoo aan diin iyo dhaqan iyo dadnimo leh u rooreyso maanta kitaabki Ilaahay loo istaagay oo anaga aan nafteena inay u goodo aan diyaar u nahay Ethiopia insha Allah ta'ala hadii Ilaahay ilaaho sida aan jecelnahay hadii Ilaahay ilaaho waa ka adkaaneyna waana ka adkaan doonaa badda Soomaaliyeed kalmeena waa badda muslimiinta imaasha laga ilaalin lahay muqaddisaadka islaamka himaayatul xarameen ash-shariifeen waxa aaminsanahay oo aqeed ahaan anagu aaminsanahay inay ku taalo maxal lahayay bariga maxal lahayay ee ka tirsan tahay badaas badacs waana meesha aan ka difaaci lahayn kacbada waana meesha asalka Ethiopia ee ka weerareen dadka muslimiinta oo markii waxaan leeyahay badda Sayla waa bad muslimiin bad Soomaaliyeed kalimaan waana meelaha aan ka ilaalin lahayn muqaddisaadkeena marka waxaan taas waxaan u gaariyay dadka muslimiinta dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay hadii hawl awl idin ku jirtay wadaniyad ee Soomaali u dagaalan maanta oo loo dagaalamayo muqaddisaadka ee diinta in la ilaaliyo idinkoo deegaankiina ku dabaqayo waxaan leeyahay waxa soo haleeshaan dadka diinta ku runsheeyay dalkana difaaciisa u diyaar ah xana aqbalina inaad ku noolaataan dadka dalkiina iyo maxallaha dhulkiina iyo badiina iyo muqaddisaadkiina maanta u fududeeyay in nasaaro si fudud ay ku helaan ayagoo Ilaahayba uusan u ogolaanin in ay soo dhawaadaan muqaddisaadka maxallaha muslimiinta oo Ilaahay nagu yiri innamal mushrikuuna najasun fala yakhrabu almasjid alharam kulankan wuxuu ku saabsan yahay damaca Ethiopia ee biyaha Soomaaliya insha Allah ta'ala hawashada baddeena insha Allah ta'ala ma qabsan karto anaga waxaynu nahay dadkii bara hilibka ceyriinka inay cunaan intay nafta nagu jirto ma socon doono heshiiskaas baynta la soo dhaawey dadka muslimiinta waxaan ugu baaqaynaa in la difaaco badda iyo biriga in la difaaco nin walba uu qaato qorigiisa iyo booshkiisa anaga hadaanu nahay nuqubada Soomaaliyeed waxaan diyaar u nahay inaan ku horkacno qabaailaadka Soomaaliyeed jihaadka iyo difaacidda dhulka Soomaaliyeed iyo badda waxaan rabaa halkaan inaan ugu baaqo dadka muslimiinta ay ku nool gobolada Waqooyi Muuse Saamiri waxa uu sameeyay waa u jeedaan idinkoo taagtaagan oo nool oo naf idinku jirto ayuu wuxuu sameeyay inuu gato biyihi Soomaaliya inuu gato baddi masar dhulki oo aad naga kaafisaan nimankan heshiiska beenta galay ee dhulka raba inay siiyaan xabashada meesha maanta ay maamahanayso waa Zeyla dhulka ay naga haysatan waa dareemi kartaan Soomaali galbeed cid kala hadasho male xoog bay ku haystaa iyo gumeysi maanta Zeyla bay sheeganayaan Zeylana waxay ugu socdaan wax kale maahan waa xaramaynka wadalla oo marabcaa xaramaynka alxamdulillah walaalayaal ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa mahad iska leh naga dhigay dad muslimiina haystana ni'matul islaam wal iimaan ni'matul amn ni'matul sihha ilaahay subxaanahu inkuma mahad alinayna waxaan leenahay shirkeenaan waxaan ka tashaynaa waa baddeeni iyo barigeeni la iib geeyay hadaw loo dhiibay Ethiopia ay dhashay dhigatay barigeeni mar hore baddiya loo saxiixay leen leen oo dhan Ethiopian ay u fadhiyaan dhulka waa gabal waa la qaybsaday Ilaahay waxaan ka baryaynaa dadka dhulkeena qaybsaday ee cadawgu u bay lahay in Ilaahay Raxmaanka uu naga qabto asaga Aziz Raxmaana asaga Qadira asaga Malikul Mulki asaga Badi'u Samawati wal Ardi asaga Khaliqul Khalqi laysa kamithlihi shay wa huwa Samii'ul Aliim Ilaahay aan magan ogannahay qaaymintaas tuugada ee dalkeena bay lahay cadawgu noo soo horkacay suurtagalna ma ahan dhulkaaga gurigaaga dhashayda aan dhigto adna binaanka bax haday suurtagal tahay qof walba say u taala برنامج نحن كوسو الله وعادي محاكم معنا 20 كيلومتر وعادي هدي لقاتي سومالي قلبات وعادي وعادي وعادي وحيتاقنت هي برر وحيتاقنت هي دينصور قصة حديرة بيدو هيران الله رحمه وحنا قصنا هنا إن إلهي الدمار وكرده أنا لو نقبت بعد إن شاء الله تعالى يتوب إنه حلالنا تقول بكاووبط عدي قوقضاء أين قارون أين هامان أين أبي ابن خلف أين سناديد قريش والله تاريخ ضوء حين أقدم مزبلة وحوح كبجران عشان قف كل قدري يتوبي إنه حلالنا إن شاء الله تعالى هدي أدم وزي قدر هذا يوحد قذبك إلهي الرحمن كيسو أرسل قوي قانا أدمي الصالحين تنا أسرع يقف فلان ناجين وأسرع أنا أسرع نباقي اللهم مولانا إنه إلهي الرحمن كأنه أفسده أنا قال لو حن دفاعنا ندل كأنك الدين تاندي وحن هيدا المسلمين وأن ديننا أنا قال إن أردك خص من رأيك خير بدن أتوبي مل الملك جرتين كسيدانو أتوبي هدكو منينتون هرب للدجالينيوم مل الملك جلون إلى جلانا دجال كان جيج للمهران والمسلمين تدنك حق أكادو إلهي تل سردانه وإن إلهي تل فرن تل داين إلهي اللي منك قاب سدانو هدي إلهي ده مجاهدين تمل كسروانا إلهي قانتيو قولة لا سيئون ما يو حالة ده حالة أوني دالكاين لكسو دولي بواي دالكاين أوتوبي مسيانو منك ويلا نكو يهد أوني لوني راقة أوني أتغالك راديو إنو مرعان إلهي قابده كواس دالكاين أوني اسكلان إلهي اللي أوني لان مسلمين تلت كجهادنا دالكاين أنك مرك الله سبحانه وتعالى وحنا أمريا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر بوليه الله سبحانه وتعالى وحنا أمره إن الله دجالنا قال دمان إن الله دجالنا هذا إثيوبيا هالهد إيه هذا كينيان هالهين إيه هذا بورونديس هالهد إيه هذا أوغانديس هالهد مت كسته وحدولا كويا وادل كنا مت كسته أمانة جوجا وحدولا كويا أوكس عض وادل كنا إيه الدين تنا إيه إسلام مدنا وحدونا ين وحأيجا أي وتن أقرنك أنا جرى ودي نمرك الله سبحانه وتعالى عليه قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعدوا الجزية عن يد وهم صاغرون إلا معنى جزية كقادان قال هذا معنى الدقال هكذا جوجين لي الله سبحانه وتعالى إثيوبيا ما حواشي ذا إثيوبيا ما أنت وحي ربته إن هذا المسلمين أي قادته هذا ذلك مقايا أي حكو هاي ستا ذات مسلمين أي كل باتيسا وحي معنى موكتهاي دلك مسلمين تأي حقوق وغايساتي انت انو كوفي اللاوي اي ماتنا زي لعي شيغان ايسا ارنكا كومد مده مدونة ده بإذن الله تعالى رجال باجوكتو الله سبحانه وتعالى انو ارن شيغي من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر رقنا ويتغين ايو استشهادية ان خماسي اي بحل ان شاء الله تعالى كون ويكسوغيان ويكو ديارتين هدانا انو قبض الصوماليات مسلمين تاه او كنول بريغا افريكا اغارهان جوب الاسلامي كنول ما انت انتانو نقبه هلكان waxay u fadhido waxay tahay ka tashiga diintooda iyo dhulkooda iyo ka ay ka tashanayaan wax kale halka u fadhiyaan male etiopia arrinka waa ku khasaari doonta waan ku lugu i doonta ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kugu ciqaabi doona fakhurun fakhurun bi islami wa hakwasi wixii ahayn qaar kamida hoggaanada dhaqanka gobolka jubooyinka oo ka kulmay xaaladda guud ee waddanka iyo damaca Itoobiya intaas ayaan dhageysiyaal caawo barnaamijka ku soo gabagabeynayna kan mid la mid ah intaan dib u kulmi doono assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh adhimin huwa as-sami fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخورا آمين.